الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستلهمه ونسأله الرشاد في الأمر كله. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك سعدا، وتوفنا على كلمة الهدى. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعاصي ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الضلال هي السفلى. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وتسليماته على سيدنا ومولانا نبينا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، من كتاب ربنا جل علاه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وصدق الله وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين. أيها الإخوة، كان لقاؤنا الفائت حول دعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا من صائب الدنيا. وبعد أن انتهينا من لقائنا في جمعتنا تلك، سألني أخ كريم: كيف تتحقق الخشية؟ نرجو أن نتنبه وأن نتذكر أن الجمعة فريضة فرضها الله من أجل الاستماع للموعظة والتذكير بهدي القرآن وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عبادة، والعبادة تحتاج منا إلى قلوب واعية وآذان صاغية، فلا نفرض ظهورنا اتكالا على أننا وصلنا إلى المسجد، ولا نشغل أنفسنا بذكر ولا تسبيح ولا مسبحة ولا ساعة ولا نافذة ولا باب ولا متحرك ولا ساكن، ونسأل الله الهداية. سألني أخ كريم كيف تتحقق الخشية، فأجبته إجابة بما فتح الله في كلمتين يسيرتين، لكنني رأيت السؤال في موضعه يحتاج كل منا إلى جوابه. إذا كانت الخشية هي الدافع لكل عمل صالح، وهي النافذة التي يطل منها الإنسان على كل الخيرات التي أمرنا بها، وما من خير نفعله أو نتمناه أو نسعى إليه أو نحرص عليه إلا وبابه الخشية. والخشية أيضا هي الميزان في تعاملنا مع الله ومع خلق الله ومع أنفسنا، فإذا رزقنا الخشية نجحنا في عبادة الله، ونجحنا واستقمنا في تعاملنا مع خلق الله، ونشطت أنفسنا في طاعة الله في ليلنا ونهارنا. وعصمتنا الخشية أيضا من معصية الله. هذا مضمون ما ذكرناه، أن الخشية هي الدافع لكل عمل صالح، وهي المعين لكل خلق مستقيم ومعاملة طيبة، وهي التي تأخذ بأيدينا ونواصينا وأقدامنا إلى طريق الخيرات في كل ما نبتغي وما نريد. كيف تتحقق الخشية؟ إن الآية التي استمعنا إليها من ختام سورة الحشر تجمع لنا عنصرا رئيسيا في كيف نحقق الخشية. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذن القرآن هو وسيلة تحقق الخشية، لكن قبل أن نعرف كيف يحقق القرآن الخشية وكيف نستطيع أن نتصف بهذه الصفة، ما المقصود بالخشية؟ الخشية من الله خوف مصحوب بإجلال وتعظيم وتقدير لرب الأرض والسماء، ويظهر على صاحبه سكينة ووقارا. الخشية هي خوف من الله مصحوب بالإجلال والتعظيم والتقدير لصاحب الكبرياء والعظم، تظهر على صاحبها سكينة ووقار. هذه خشية، وهذا فرق بينها وبين الخوف. فالخوف قد يكون ليس مصحوبا بإجلال ولا تعظيم، فقد تخاف من أخيك، من أبيك، من رئيسك في العمل، من مجرم، من لص، من حيوان. فالخوف ليس فيه احترام ولا يشترط فيه، لا يشترط فيه إجلال ولا تعظيم ولا تقدير، ولا يظهر على صاحبه سكينة ووقار، بل ربما اضطراب وقلق وخوف وفزع وتحرك وترك وهروب. هذا معنى الخوف في معناه العام. أما الخشية خوف من الله مصحوب بالإجلال والتعظيم والإكبار والتقدير لصاحب الكبرياء والعظمة، فيورث ذلك في قلبه سكينة ووقار يظهر عليه يراه الناس. الذي يخشى الله تجده صاحب سكينة ووقار، تجده مع المواقف يتصرف تصرفها المؤمن الذي يعرف الله. كيف تتحقق الخشية؟ تتحقق أولا من قراءة كتاب الله مع التدبر فيما جاء فيه. إذا قرأت القرآن وتدبرت ما فيه وجدت عوامل شتى تغرس في قلبك الخشية من الله، وأولها أن القرآن يعرفك على الله، يعرفك على الله فتعرف كبرياءه وعظمته وسعة قدرته وسعة علمه وسعة إحاطته. فإذا عرفت ذلك عملت ألف حساب في كل تصرف وفي كل كلمة وفي كل همسة وفي كل خاطرة وفي كل نظرة، تعرف أن الرقيب المهيمن مطلع عليك. هذا القرآن يعلمك أن الله وسعت قدرته كل شيء. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذا علمت ذلك عن الله غرس ذلك في قلبك خشية لله. وإذا عرفت أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر على أن يعيد هذا الخلق ثم يقيمه ثم يحاسبه وقبضته بيده سبحانه وتعالى، السماوات والأرض مقضيات بيمينه وكل شيء بقبضته سبحانه وتعالى يحاسب على الصغير والكبير، تعلم ذلك من كتاب الله فيورث ذلك خشية في قلبك. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. الله وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إذا خلق السماوات والأرض وبدأ الخلق فهو قادر على إعادته. تستشعر ذلك بقلبك فتشعر بقبضة الله على قلبك على ناصيتك. القرآن يرشدك كيف تتفكر في خلق السماوات والأرض، والتفكر في خلق السماوات والأرض وفي نفسك وفيما حولك يورثك خشية أيضا في قلبك. القرآن يقول لك: أولم يتفكروا في خلق السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. يثير عقلك لتتفكر في صنع الله، ويقول لك: تفكر، سر في الأرض وتحرك لتتفكر في خلق السماوات والأرض لترى بعينك ولتسمع بأذنك ما يكون في هذا الكون من دلالة على عظمة الله وعلى قدرة الله وعلى هيمنة الله. بل في نفسك، إذا قال ربنا: وفي الأرض آيات للموقنين، قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. حين تتفكر في نفسك في هذا الجسد الكون العجيب الرهيب المهيب الذي تتحرك فيه الخلايا بقدرة الله كأن لها عقلا تؤدي دورها بغير تقاعس ولا تخلف ولا تعد لحدود وظيفتها، كم من الملايين في هذا الجسد، كم في عينك ملايين الخلايا الضوئية التي تنقل إليك الصور وتنقل إليك الألوان وترى بها ما يعجب العقل منه، بل يعجز العقل عن إدراك سره ومعانيه. هذه العين فيها ملايين الخلايا الضوئية، ذاك اللسان فيه من ملايين الخلايا العصبية 10 ملايين خلية عصبية للتذوق فقط، تنتهي كل منها بسبعة أطراف، كل منها ينقل إليك طعم الشيء، فيعرض على 10,000 نموذج في العقل من الروائح والأطعمة، يعرض على العقل والعقل فيه نماذج 10,000 تمر في أقل من الثانية، فيرد عليك العقل ويقول لك: هذا طعم الفاكهة، هذا طعم التفاح، هذا طعم المانجو، هذا طعم الجوافة. بعد ثواني في ثانية عشرات ملايين عشرات الآلاف بل الملايين من الخلايا تعمل لتستشعر تذوق شيء واحد، وهذا صنع الله. هذا الصنع العجيب المهيب الرهيب يدلك على الله. قل أرأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ من إله غير الله يأتيكم به؟ لا أحد سوى الله. تتفكر في ذلك، تقرأ القرآن، تتدبر، تتفكر في خلق الله، تستشعر عظمة الله، هنالك تخشى الله. وكما أن التفكر أيضا، التفكر يورد الخشية في القلب، فالعلم بعد هذا التفكر خطوة ضرورية ملحة ملازمة للتفكر. إذا تفكرت علمت، وإذا علمت خشيت الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. إنما يخشى الله من عباده العلماء. تتفكر، تتعرف على الله، تخشاه، هنالك يتصف القلب بالخشية. قراءة القرآن، التعرف على الله، التفكر في صنع الله، العلم الذي يترتب على كل ذلك، وكل ذلك مصدره كتابنا ومصدره هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، الخشية وسيلتها كتاب الله، الخشية وسيلتها العلم، الخشية وسيلتها التفكر، الخشية وسيلتها العمل الصالح. لأننا قد نقرأ القرآن ونتفكر في آيات الله ونعلم ما نحصله من كل ذلك، لكن لا نعمل عملا صالحا. نعرف القرآن، نحفظه، نرتبه، نعرف حدوده، هنالك إذا قصرت عن العمل لن تتحقق الخشية. وجاء القرآن ليعاتب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان بين، يقول ابن مسعود كما رواه الإمام مسلم، ما كان بين إسلامنا وبين نزول قول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. سوى 4 سنين، ابن مسعود يقول لم يكن بين إسلامنا وبين نزول هذه الآية سوى 4 سنوات 4 سنين تمر على أصحاب رسول الله أن عاتبنا ربنا بهذه الآية. يقول ابن مسعود لم يكن بين نزول هذه الآية وبين أن عاتبنا 4 سنين، عاتبهم ربهم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. تخشع، يعملون به عملا كاملا. والدليل على هذا الفهم: إن شاء الله ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، تركوا شرائع السماء ولم يعملوا بها، أهملوها، تحركوا بأهوائهم، تحركوا بالمصالح الشخصية، بالمصالح القاصرة، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وأكثرهم فاسقون. فالقسوة هي طريق الفسوق، والفسوق هو الخروج عن دائرة طاعة الله. أهل الكتاب الذين سبقونا من قبلنا عم فيهم الفساد وعم فيهم الضياع وفسدت فيهم الأخلاق لبعدهم عن شرائع السماء، لو تمسكوا بها ما حاله إلى هذا. فالقرآن يحذر أصحاب رسول الله خيرة خلق الله بعد 4 سنين، بل يعاتبهم عتاب بلطف وإذلال. ألم يأني ألم يأت الوقت الذي تتحرك فيه القلوب من خشية الله أو يغرس في القلوب خشية الله؟ عتاب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن العمل بهذا القرآن وتطبيق هذا القرآن ضرورة لإيراد الخشية في قلوب العباد. رغم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا القمة في تطبيق كتاب الله، ولكن الآية عامة، قد يوجد بين الأصحاب من يكون حظه من الخشية أقل، ولكن القرآن يخاطبنا ويخاطب الأمة ويخاطب البشرية كلها. كل من يزعم أنه آمن ولا يعمل بكتاب الله ولا يثق في شريعة الله ويجعلها خلف ظهره يقول له يقسو قلبك، فإذا قسى قلبه جاء منه الفسوق والفجور، وقسوة القلب تسوء معها الأخلاق، وقسوة القلب تسوء معها المعاملات، وقسوة القلب تحول صاحبها إلى وحش كافر لا يعرف الرفقة، لا يعرف الرحمة، لا يعرف الحفاظ على حياة ولا على مصلحة ولا على منفعة. قسوة القلب آفة الآفات. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، لم ينتفعوا بهذا الذكر، لم يتعظوا بهذا الذكر، لم يثقوا بهذا الذكر، لم يعملوا بهذا الذكر، لم يجلوا هذا القرآن حق إجلاله، فأورثهم قسوة في قلوبهم بعيدين عن الخشية، فحرموا سعادة الدنيا، بل حرموا غيرهم من البشر ومن المخلوقات سعادة الدنيا بقسوة قلوبهم، لأنهم لم يعرفوا الله حق قدره، لم يقدروا الله حق قدره، ولم يعرفوا ما جاء بالقرآن. حرموا من الخشية، أورثتهم قسوة، ساءت تصرفهم، ساءت أخلاقهم. ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يحيي القلوب بذكر الله، يحيي القلوب بكتاب الله، يحيي القلوب بشرائع السماء. إن قتل ماتت أحياها شرع السماء، أحياها وحي السماء. فجزى الله عنا سيد الأنبياء أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة الأحباب، يقول ربنا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. نزل القرآن للإسعاد البشرية، وبذل رسول الله صلى الله عليه وسلم جهدا، ووجد عنادا، وجد عنادا ومعارضة وسبا وسخرية، فينزل فيتألم رسول الله ويحزن رسول الله، فيأمره القرآن ألا يستبد به الحزن، وأن ينطلق في مسيرته مؤملا نصرة الله، مؤملا تحقيق وعد الله في نصرة دينه ونشر دينه على يد محمد سيد خلق الله. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لا تحزن كثيرا، لا يستبد بك الحزن، لا تتألم، وإنما عليك البلاغ، بلغ، تذكر من يخشى، إلا تذكرة لمن يخشى. ويقوله مرة ثانية سنقرئك فلا تنسى، تذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى.